بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا ندرس بحول الله عز وجل وإعانته كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، أصلا والمصري نشأة وإقامة. ابن حجر أحد علماء الحديث ممن اشتغل بعلم الحديث، وله التواليف والتصانيف في هذا الفن، وقد تميز هذا العالم المحدث خاتمة الحفاظ، تميز بقوة حفظه، وتميز أيضا بأن هيأ الله له أشياخا راسخين في العلم، وكذلك أيضا نشأته في بيت له اشتغال بالعلم والفضل، وقد كان حفظ القرآن وهو ابن 12 عاما، أما بالناس في مكة، أما بهم صلاة التراويح، وكان في غاية الذكاء وقوة الحفظ، حتى أنه ذكر في ترجمته أنه يحفظ نصف الحزب في اليوم، وقد حفظ سورة مريم في يوم واحد، وهذا يدل على قوة حفظه. وابن حجر العسقلاني كما سمعت هو من علماء الحديث المصنفين فيه، وأصل نزهة النظر هو كتاب النخبة المتن، ولا شك أن الناظم أو الكاتب للمتن هو أولى بشرحه من غيره، إذ صاحب البيت أدرى بما فيه، فألف نخبة الفكر التي هي جماع ما استقر عليه اصطلاح علماء الحديث في فن المصطلح، وسلك فيه طريقة مبتكرة، فدمج المتن مع الشرح، وكذلك أيضا سلك فيه طريقة التقاسيم والأنواع، فكان لهذا المتن وشرحه قبول عند طلاب العلم وأهل العلم، فطار كل مطار وشرق وغرب، ولا يزال يؤتي أكله وينتفع منه أهل العلم طلابا وعلما. فرحم الله الحافظ ابن حجر الذي له من الأعمال الجليلة في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كشرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري، وهو موسوعة علمية عظيمة بذل فيها عمره، حتى أنه ذكر في ترجمتي لما انتهى من تصنيف فتح البخاري شرح صحيح، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أنه عمل وليمة كبيرة ودعا لها أعيان الناس وعوام الناس فرحا بما هيأ الله له من إتمام هذا الشرح، على أن هذا الشرح قد شابه في أمر الاعتقاد أنه جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، وأنهم لا يثبتون إلا سبع صفات دل عليها العقل عندهم فيما يزعمون. فالحافظ ابن حجر تأثر بهذا المسلك وسار على سيرهم، فلا يتابع فيما يذكره في هذا الأمر، بل يخطأ ولا يتابع على خطأه، ولأن الرجل قد خدم السنة وعلم من سيره وسيرته أنه معظم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن العلماء يستفيدون من كتبه ويحذرون من زلته ويحذرون من زلته، أعني زلته في باب الأسماء والصفات، فلقد جرى فيها على غير طريق السلف، وإنما تأثر بالأشاعرة. فالرجل زلت قدمه والحال نفسه مع النووي في شرحه على صحيح مسلم، فهو كذلك أيضا زلت قدمه في باب الصفات وكان على طريقة الأشاعرة، فغفر الله لهما، فإن للرجلين حسنات عظيمة في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما شرح أو لما تتبع الإمام ابن باز فتح الباري نبه على الزلل الذي حصل للحافظ في باب الصفات، لكنه لم يكمل. فرحمه الله قام بعمل عظيم. والعلماء مع من كان هذا شأنه قد عرفوا حسن قصده وعلموا حبه للسنة وعلموا أنه لا يعاند الحق بعدما تبين وظهر، ولا يكابر أنهم لا يتابعونه على خطأه، بل يحذرون من أخطائه ويردونها مع الإبقاء على مكانته العلمية والاستفادة مما بذله من علم غزير. وهذا فيه رد على الحدادية أتباع محمود الحداد، هذا الرجل المصري الذي كان يظهر السنة في هيئته وظاهره ويظهر محبتها، حتى صار به وبأتباعه الأمر إلى أن قالوا بإحراق كتاب فتح الباري الذي هو على صحيح البخاري شرح، وإحراق شرح النووي على صحيح مسلم. انظر أين بلغ الحال من الغلو والتنطع والتشدد بهؤلاء، وحكموا على هذين العالمين بأنهما من أهل البدع. ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع عندهم، ولما عرضت هذه المقالة بإحراق فتح الباري وبإحراق شرح النووي على مسلم على شيخنا رحمه الله، قال: لولا أن الذي يعذب بالنار هو الله لقلنا أنهم أولى بالإحراق من هذين الكتابين لبشاعة ما قالوه ولعظم ما أحدثوه. فالحدادية طائفة شر وعنة، وبلغ بهم الأمر أنه ما سلم منهم حتى علماء السنة، ما سلم منهم أشياخ السنة، بل طعنوا فيهم وغمزوا. وهكذا البدع لا يتولد منها إلا ما هو شر من، تبتدئ صغارا ثم تصير كبارا. فالحافظ ابن حجر زلت قدمه في باب الصفات، والأمر كذلك للنووي في باب الصفات تأثرا بمذهب الأشاعرة. وعلى كل حال قد علمت وسمعت أن للرجلين جهود عظيمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا وضبطا وشرحا لمعانيها، وخلفوا إرثا نافعا من العلم انتفع منه العلماء قبل أن ينتفع الطلاب، وأخطاؤهم قد نبه عليها العلماء. ولما عرض على الشيخ الفوزان أن تجمع أخطاء ابن حجر والنووي في كتاب مفرد لم يستحسن هذا من أجل أن لا تقل مكانتهم في قلوب الناس. أنتم فهمتم شيئا؟ يعني لو جمعنا أخطاء ابن حجر كلها في كتاب مفرد وطبع أخطاء ابن حجر ووزعت هذه الأخطاء، ربما قلت مكانة هذا العالم في قلوب الناس. لكن الأمر الذي فعله الشيخ ابن باز هو الأظهر. ماذا فعل الشيخ ابن باز؟ نعم، تتبع فتح الباري، وحيثما زلت قدم الحافظ نبه على هذا وقرر مذهب السلف الذي لا تأويل فيه. عرفتم؟ فنبه على الخطأ وحذر منه، وبقي مجال الاستفادة من كتاب ابن حجر مفتوحا لطلاب العلم ولأهل العلم. أردنا من هذا أن يفرق بين من كان طريقه السنة ومحبتها ونصرتها وعلم حسن قصده وتوخيه للحق إذا زلت قدمه، وبين الذي هو مكابر معاند قد علم أنه يتتبع الهوى. هكذا فرق كبير، فرق كبير. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. شيخنا لا قف، خلنا ناخذ درس الله يعني. اليوم عندنا هذا وعندنا بعض الورقات، هكذا إذن نبدأ إن شاء الله. وزعت عليهم الورقات؟ ما جبت ولا ايه؟ طيب. إذن الأمر كما سمعتم، فيتنبه طلاب العلم لخطر الحدادية، فعندهم من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. بل أقبح من هذا، يلبسون العلماء البدعة ويضللون علماء السنة. فليحذر، وهم يتظاهرون بالسنة. فقد ذكر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله وسدده أن محمودا الحداد كان فيما يفعله من عنة وتنطع ورمي بالتبديع والتضليل ينسب هذه الأفاعيل إلى الشيخ ربيع. محمود الحداد يقول: قد وافقني على هذا الشيخ ربيع، وهو كذاب، وهو كذاب، والشيخ عالم سنة راسخ، فهو يريد أن يستصحب اسم الشيخ ربيع من أجل أن يبرر أقواله ومواقفه. وما جلوسه عند الشيخ ربيع في مجلسه إلا أظهر أديب السنة، ولذلك من أظهر السنة قربه العلماء. وما لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر. حتى أن قال الشيخ ربيع: وقد لبس علي. تراجعون هذا في مجموع ردود الشيخ ربيع لما تكلم على محمود الحداد، قال: لبس علي. عرفتم؟ إذن العلماء ليسوا أنبياء يوحى إليهم، هم بشر. من أظهر السنة والخير قربوه حتى يظهر خلاف ذلك، فهم يقومون بالحق وبه يعدلون. عرفتم؟ ولذلك كم قد تزينوا ليحيى بن معين، تزينوا أو لا؟ قد كان يتزين له إمام الجرح والتعديل، ويتزين لمالك ابن أنس إمام دار الهجرة. ولذلك التزين للعلماء والتزلف إليهم أمر موجود. قد ذكر شيخنا رحمه الله مقبل ابن هادي الوادي أنهم يأتون الحزبيون إلى الشيخ ابن باز، وقد كان قلبا مفتوحا للمسلمين جميعا، وجهة للمسلمين في أمر الدعوة. فيأتي الحزبيون السرورية وغيرهم، يأتون لحيته تملأ صدره، والإزار إلى أنصاف الساقين، وجبة والسنة يا شيخ، والسنة يا شيخ، والسنة يا شيخ، من أجل أن يحفل بهم الشيخ ويكرمهم ويدنيهم، وقد يثني عليه. فأهل البدع أهل مكر وخداع، لكن ما يلبس هذا المخادع إلا ويكشفه رب العالمين. مهما تكن من خليقة، مهما تكن امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمين. نعم، خلي بعدين يا عبد الله، قبل الصلاة ماذا تريد تخبرنا؟ طيب، جزاك الله خير. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ، فعلم مصطلح الحديث هو القواعد التي جعلها المحدثون لمعرفة أو للتوصل إلى معرفة صحة الحديث من ضعفه. إذن هي قواعد جعلها المحدثون، اصطلاح فيما بينهم، والاصطلاح قوم يتعارفون على معنى يجعلونه بينه اصطلاحا، فجعلوا الصحيح ضابطه كذا وتعريفه كذا، الضعيف تعريفه كذا، الحسن تعريفه كذا، المنكر، المعضل، سل، المسند، وهكذا. فإذا قيل حديث مسند عرف ما معنى هذا اللقب، وإذا قيل حديث معضل عرف ما معنى معضل، وإذا قيل مرسل عرف ما معنى مرسل. معنى اصطلاح، المحدثون اصطلحوا فيما بينهم وتعارفوا على هذه الألقاب وهذه المعاني. وعلى هذا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح إذا أبان اصطلاحه وأظهره، إذا أبان اصطلاحه وأظهره لا مشاحة. وعادة مقدمات الكتب تبين لك عن اصطلاح المؤلف. فإذا علم مصطلح الحديث قواعد جعلها المحدثون، يتوصلون بهذه القواعد إلى معرفة صحة الحديث من ضعفه. والقواعد جمع قاعدة يعرفها الأصول، قضية كلية تندرج تحتها جزيئات، قضية كلية تندرج تحتها جزيئات. فإذا علم مصطلح الحديث علم قواعد ينتظم بها هذا العلم، ثمرته الوصول معرفة صحة الأحاديث من ضعفها، وهي دراسة للأسانيد والمتون، دراسة للأسانيد والمتون. وسيخبرنا الحافظ في مستهل كتابه نشأة هذا، عن نشأة هذا العلم، علم مصطلح الحديث، من الذي ابتدأ في التصنيف فيه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. الحمد لله الذي لم يزل عليما، عندكم عليما، عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. البداءة بحمد الله كما تقدم هو تبركا بالبسملة، وبالحمد هو التبرك، لأن القرآن كل سوره قد ابتدأت بالبسملة. والحمد لله والثناء على الله عز وجل على محامده وجميله على عباده، الحمد لله. وأيضا صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ مراسلاته بالبسملة، وكذلك أيضا يعتمد بعض المصنفين على حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي بعض أبتر، وفي بعضها أجزم، والحديث لا يصح. قال المؤلف: الحمد لله الذي لم يزل عليما. علم الله عز وجل صفة من صفات الله المثلى، فالله عز وجل يتصف بالعلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. علمه أزلي سابق، فهي صفة ذاتية، لم يزل الله لا يزال عليما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله بكل شيء عليم. يعلم ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهو يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فلا تخفى على الله خافية. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وهو كذلك رب العالمين قدير، إن الله على كل شيء قدير. حيا، وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قيوما، والقيومية أن قائم بنفسه مستغن عن خلقه، مستغن عما سواه. سميعا، وهي أيضا صفة ذاتية لله عز وجل. وسمعه لا كسمع المخلوق، كشأن بقية الصفات والأسماء، فإن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في المسميات. فسمع الله عز وجل لا حدود له، وهو يسمع صوت عباده ونجوى عباده في وقت واحد، لا يعجزه شيء. سميعا بصيرا كذلك، صفة السمع والبصر، فبصر الله عز وجل كذلك أيضا، الله بصير بعباده. والإنسان وإن وقف بالسمع والبصر فإن سمعه قاصر وبصره قاصر وعلمه قاصر وقدرته قاصرة. قد قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة نبتليه فجعلناه سميعا بصرا. فهل سمعه كسمع الله؟ لا. هل بصره كبصر الله؟ التفاوت بين المخلوقات أنفسها، فأنت لك يد، فهل لك كمخلوقات أنفسها؟ فأنت لك يد، فهل يدك كيد الجمل؟ نعم. تأملوا في أيديكم، وهل يدك كيد الباعوضة؟ الجواب لا. إذا كان هذا التفاضل بين المخلوقات فكيف بين المخلوق والخالق؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أي أقر وأعتقد، نعم، أقر وأعتقد. الشهادة تكون عن علم، تكون الشهادة عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ومعناها: يا بني قم. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أحسنت. وأشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للألوهية عن كل على كل مخلوق، لا إله، نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. هذا توكيد في المعنى، توكيد في المعنى، وهو التوحيد، دعوة الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر لفظ التوحيد في آيات وفي أحاديث، لا كما يدندن به أهل الأهوى والبدع أنه ليس هناك دليل على التوحيد. يقال إن الله عز وجل قد ذكر هذا في كتابه، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وكذلك أيضا حتى تؤمنوا بالله وحده، وكذلك أيضا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تأمل، وإذا ذكر الله وحده توحيد أو لا توحيد. كذلك أيضا قل هو الله أحد. أما من السنة فقد جاء في بعض ألفاظ حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ففيه توحيد الله عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في أسمائه في صفاته في أفعاله. ونفي الشريك هو حقيقة التوحيد، لأن الشرك ما هو؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالله لا شريك له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا شريك له، وأكبره تكبيرا، أكبره تعظيما لله عز وجل، فالله أكبر من كل شيء، الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبره تكبيرا عظيما. فالتنوين هنا للتعظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الصلاة من الله على نبينا هي ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الله على الملائكة، الصلاة من الملائكة الاستغفار. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن ما صح أنه يقال صلى الله على سيدنا. قد جاء في بعض الأحاديث لا تسودوني في الصلاة، وإنما الذي جاء الصلاة على محمد وعلى آل محمد. أما كونه سيد ولد آدم فقد صح الحديث بهذا، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة، وهذا مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطاه أحد من الأنبياء قبله. كم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطاه أحد من الأنبياء قبله؟ حديث جابر بن عبد الله في البخاري ومسلم. أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة، بقيت واحدة. انظر إلى الرافعي أيديهم، ما زعت معك شوية بس؟ قلنا حلت لنا الغنائم. نعم تفضل. نعم، ما هي الخامسة؟ وأعطيت الشفاعة. صحيح. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس عام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أيوة، بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن وحد الله عز وجل بالجنة، ونذيرا لمن أشرك بالله من النار، فهو النذير العريان. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه، آله أتباعه على دينه، ومنهم من جعل آله هم أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وعلى آل محمد وصحبه الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل هذا ردة على الأصح، وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلامة وسلم المراد الدعاء بالسلامة من الآفات والعيوب، تسليما كثيرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. طيب، قال: أما بعد. أما هذه نائبة عن مهما، والتقدير مهما يكون من شيء بعد، ويؤتى بها لأمرين: للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، أو للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أنه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، لأنه لو كان يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر لكثر المجيء بها. واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. تصانيف مؤلفات العلماء التي يجمعون فيها كلام غيرهم، أو قد يكون تصنيفا هو اختراع علم من عنده، لأن بعض العلماء يفرقون بين التصنيف والتأليف. التأليف أن تجمع كلام غيرك من العلماء أو أن تجمع كلام العلماء، هذا يسمى تأليف. والتصنيف أن تصنف أنت علما مفردا تبتكر فيه وتخترع. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح تقدم هو استعمال ألفاظ مخصوصة يتعارفون بينهم عليها، يعني قد يخرجون الكلمة من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي. الآن الصلاة في اللغة الدعاء، لما جاء علماء الفقه، لما جاء الفقهاء جعلوها على هذا المعنى، أجيبوا لا، جعلوها على اصطلاح خاص. إذا قالوا الصلاة فهي أقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فهذا من الفقهاء نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. الصوم في اللغة ما هو؟ مطلق الإمساك، مطلق الإمساك. لما جاء الفقهاء تركوا هكذا؟ لا، قالوا هو الإمساك عن الطعام والشراب. صحيح هذا؟ قم، قد درسنا ونحن صغار أن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسنت، لأنه لو حصر على الطعام والشراب هناك أمور مفطرة، بل هناك ما هو أعظم من الطعام والشراب، ما هو؟ الجماع الذي يوجب كفارة. أحسن. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، أهل الحديث الذين لهم اشتغال بالرواية والدراية وأفرغوا أوقاتهم وأعمارهم وأثنوا أعمارهم في الاشتغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته وما جاء من شمائله وصفاته، هؤلاء هم أهل الحديث. أهل الحديث الذين أخذوا الحديث علما وعملا، أي العاملين به. ولا شك أن منزلة أهل الحديث منزلة عظيمة، ولذلك من الألفاظ أو من التسميات للطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم أهل الحديث، أهل الحديث، أهل الأثر. هذه من الألقاب التي تطلق على الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، حتى قال الإمام أحمد، يقول إعادة التصنيف والتأليف، قلنا التأليف أن تجمع كلام العلماء، والتصنيف أن يخترع هو علما ويكون قد ابتدأ التصنيف فيه، هذا على قول بعض من فرق. طيب، أقول إن الإمام أحمد في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لما سئل الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فهذا يدلك على عظيم منزلتهم. ولذا كان أهل البدع يرمون أهل الحديث تارة مجسمة وتارة مشبهة وتارة حشوية وهكذا، وتارة يقولون زوامل للأخبار، يعني ما عندهم إلا حدثنا وأخبرنا. والحزبيون اليوم يقولون عن أهل السنة إلى متى وأنتم في صحيح البخاري ومسلم حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا. ومن لطيف ما قد سمعنا أن رجلا مر على شيخ يدرس في الروض المربع، تعرفونه؟ على زاد المستقنع، يدرس هذا الكتاب حنبلي وعنده طلاب. مر عليه هذا الرجل فقال: إن الناس قد صعدوا إلى القمر وأنت جالس تدرس الروض المربع. قال: أما أنت فلم تطلع إلى القمر ولم تجلس معنا تدرس الروض المربع. فالمقصود أن هؤلاء لا جلسوا، حدثنا وأخبرنا واستفادوا علما، ولا هم حققوا الذي يؤملون، إنما بقوا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بل أقبح من هذا، بل صاروا من أهل الباطل وأنصار للباطل. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كاثرت للأئمة في القديم والحديث. إذن التصانيف كثرت، وهذا شغف العلماء ونهم العلماء، التصانيف، التآليف، الكتابة بثا للعلم ونشره، وطمعا أيضا أن يكون مما ينتفع به بعد موته. دليلك العالم يطمع في أن ينتفع بعلمه بعد موته، أله دليل؟ من القائل ها أنا ذا؟ انظر، هذا كثير الذين يرفعون أيديهم، وأبو عبيدة ليس منهم. منو؟ شعبان. تفضل استريح. قم يا شعبان، تبدو هذه الأيام نشيطا. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما الذي يعول عليه العالم؟ علم ينتفع به، صحيح. ولذلك تجد العالم ينطلق في التأليف والتصنيف الرد على أهل الباطل وفي حماية الشريعة، ويطمع أيضا أن ينتفع بهذا بعد موته. قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله، قال: عندما يصدر لي كتاب كأنني رزقت بولد، ويفرح أيما فرح إذا خرج له كتاب. مع كثرة المعوقين له، فإنه إذا كتب كتابا جاءه المحبون، قالوا: إن هذا الكتاب سيحدث ضجة ونحن نخاف عليك وعلى الدعوة، لا تخرجه. يقول الشيخ: سأخرجه. قال: وما أن يخرج الكتاب حتى يحقق الله نصرا للدعوة عظيم. نعم، هذا شأنه إذا بدا له الحق ولاح بين عينيه نصرة الدين، فإنه لا يتزعزع عن موقفه أبدا. قد رأيناه وعرفناه، لا يمكن أن يزعزعه أحد إذا لاح له الحق وظهر وترجح عنده أنه محق، لا يزحزحه أحد. ولقد قرأت في ترجمة الشوكاني أنه كان على هذا الحال، يأتون له يقولون: سيحصل كذا وكذا في صنعاء، الإمام الشوكاني، وإن العسكر سيطوفون على المسجد، بل الشيخ أعطى الدرس الإمام الشوكاني في مسجد صنعاء والجنود ملثمون كل قد شهر سيفه مطوقون على مجلس الشوكاني من أجل الإيقاع به. فجاء الشوكاني وجلس على كرسيه وأعطى دروسه وانصرف وجعل الله الهيبة لهذا الإمام في قلوب العسكر فصاروا ينظرون إليه وهو يخرج ولم يمسه أحد. اقرأوا إذا شئتم في أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني يقول وأنا أخبرك عن نفسي ويذكر ما جرى له. فلما قرأت للشوكاني وذكرت ما عليه الشيخ فقلت يا لله العجب، على أن الشيخ من المحبين للشوكاني وكثيرا ما يثني عليه ويعتمد في مسائل الفقه على قراءته في نيل الأوطار. هذه الأيام حول الشيخ مقبل. طيب، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد وهو الرام هرمزي رحمه الله، هو أول من صنف، ولا شك أن في هذا شرفا عظيما لأبي محمد، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فالقاضي أبو محمد الرامهرمزي وهو الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد كان إماما في هذا الشأن، هو أول من صنف في مصطلح الحديث. نعم، أنا على اطلاع على هذا، والظاهر أن الحافظ ابن حجر ذكر أبو محمد الرامهرمزي باعتبار أن له كتابا مفردا مصنفا، وإلا قد وجد في كلام الربيع بن صبيح وفي كلام مالك ما يدل على وجود أصل هذا الفن، لكن من أفرد كتابا مفردا مصنفا فهو أبو محمد الرامهرمزي. القاضي أبو محمد هو الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد كان إماما. الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب. لماذا لم يستوعب؟ لأنه أول من صنف، وعادة أن من أول من صنف يفوته بعض الأبواب أو بعض الأنواع، لكن حسبه أنه ابتدأ التصنيف في هذا العلم العظيم، لكنه لم يستوعب، أي أنه لم يأتي بجميع أنواع الحديث. وقد كان السبب في تأليف المحدث الفاصل هو الدفاع عن أهل الحديث وبيان فضلهم والرد على من ينتقصهم، فرحمه الله تعالى وغفر له، لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قد مر بنا عند دراستنا لاختصار علوم الحديث لابن كثير مر بنا اسمه واسم مر بنا اسمه واسم أبيه مر أو لا؟ نعم. وكنيته ووفاته أيضا. طيب قم يا حسن. هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن البيع النيسابوري. أحسنت. توفي سنة 405 هكذا. طيب لا تجلس. أشهر كتبه المستدرك على الصحيحين وفق فيه توفيقا عظيما. وفق نعم لكن وضع على قدر الوفق الصحيح وعلى قدر الوضع ضعيف والباقي غريب وعجيب وفي بعض الموضوعات. كيف يا حسن؟ أخوكم حسن يقول خرج عن البخاري ومسلم أحاديث. خرج أو مستدرك أو ماذا؟ استدرك على البخاري ومسلم أحاديث يلزمهم بإخراجها وهي لا تلزمهما. لماذا؟ لم يلتزما بإخراج كل حديث صحيح. صحيح. طيب كتاب المستدرك هذا تقول أن الربع صحيح. إيش قلت؟ النصف صحيح. والربع الذي بعد النصف ضعيفة. والربع الأخير غرائب وعجائب. من أخبرك بهذا؟ يعني أنت تقول أن هو سود كتابه من أجل أن ينقحه لكن أعزلته المنية، فالجزء الذي نقح نسبة الوهم فيه أقل من الجزء الذي أعزلته فيه المنية. هذا كلام مستقيم، لكن بهذه القسمة التي ذكرت فلا. طيب الله يحفظك. لا ما هو هكذا النصف ثم الربع ثم يعني قدر الثلث قدر الربع من مجمل الكتاب. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب. لم يهذب بمعنى أن مواضيعه قد تداخلت بعضها في بعض، وبعض المواضيع لم تحرر تحريرا كافيا، لم تحرر تحريرا كافيا. وكتابه هو المدخل في علمه أو إلى علم الحديث، معرفة علوم الحديث. ذهبت إلى المدخل. معرفة علوم الحديث حققه الشيخ ربيع هكذا. لا الآن مؤخرا. ما حققه الشيخ ربيع؟ أظن المعرفة، ما أدري. معرفة علوم الحديث لكنهم لم يهذب أي تداخلت عليه المواضيع، وكذلك أيضا في بعضها لم تحرر تحريرا كافيا. سيارة شيفروليت رصاصية سدت الطريق. 12-5 شيفروليت رصاصية سدت الطريق، صاحبها إن شاء الله يبعدها عن الطريق. ولم يرتب يعني أنه لم يرتب الكتاب ترتيبا حسنا. ما حقه أن يجمعه فرقه، وفرق ما حقه أن يجمعه، وعلى هذا تصعب الاستفادة من الكتاب. تصعب الاستفادة من الكتاب لأنه لم يهذب ولم يرتب، وباعتبار أنه من أوائل من صنف. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد ابن عبد الله أحمد ابن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني، نعم، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. إذن أبو نعيم عمل على كتاب الحاكم مستخرج، وهذا المستخرج قد تقدم معنا تعريفه. ما هو المستخرج؟ هو أن يعمد المصنف إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، فيلتقي في مع صاحب الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه، صحيح. وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يصل إلى شيخ أقرب إلا لعلو أو زيادة مهمة. طيب، هذا هو شرطه. نعم، لا، فيها أسانيد. فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، يعني فاتته أشياء لم يذكرها في كتابه والمتعقبون بعده ذكروها. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده؟ أحمد ابن علي ابن ثابت، كنيته أبو بكر، أحسنت. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي صاحب الكتاب الكبير تاريخ بغداد، ولعظم ما شمله هذا الكتاب تمنى بعضهم أن يذكره الخطيب، تمنى أن يذكره الخطيب، قال حبذا لو ذكرني الخطيب ولو مع الكذابين، المهم أن يذكر في تاريخ بغداد، لكنه سيذكر بأنه كذاب. بعض الناس له شغف بأن يذكر. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية، يعني أصولها وقواعدها، أصول الرواية وقواعد الرواية، كتابا سماه الكفاية، تتمة الاسم الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. هذا في قوانين الرواية قواعدها وأصولها، وفي آدابها، لاحظ الجمع بين العلم والأدب، العلم والأدب، ألف في قوانين الرواية قواعدها الكلية وأصولها، وألف في آداب الراوي الشيخ والطالب، الشيخ والطالب، لعظم هذا الأمر ولأهميته أن يكون طالب الحديث على آداب أهل الحديث، لابد أن يكون على آدابهم وهديهم وسمتهم ودلهم، حتى أنه ذكر أن الواحد منهم ما يلبث أن يطلب العلم حتى يظهر آثار ذلك عليه، على تخشعه، على سمعه، على بصره، على لسانه، تظهر الآثار، تظهر الآثار. قال وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ما أحسن هذا، عيال معنى ذلك أنهم يرجعون إليه ويستفيدون من كتبه، لأنه كفاهم مؤنة هذا، كفاهم مؤنة هذا الفن. إن جئت في فن الرواية، في تقاسيم الأحاديث، في أنواعها، ما ترك قسما أو نوعا إلا وأفرد فيه كتابا، فكلهم عالى على الخطيب، كما يقال في أصول الفقه: كل من جاء بعد الشافعي فهو عالة عليه في أصول الفقه، لأنه أول من صنف في أصول الفقه. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وقد يوجد من لا يرى الخطيب أنه مرجع من جاء بعده، لكنه لا يكون منصفا، لا يكون منصفا. ولذا الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، وأعظم حلية يعطيك الله عز وجل بعد العلم والورع أن تكون من أهل الإنصاف. أهل الإنصاف، تقول الحق ولو كان على نفسك، وتعترف بالفضل والعلم ولو كان عند خصمك، ولو كان عند خصمك. هذه خصلة عظيمة وهي عزيزة ناقصة، أن يكون المرء منصفا، منصفا. قد كان العلماء يمتدحون من كان عنده هذا الخلق العظيم. الشافعي كان إذا ناظر أحدا، تعرفون أن المناظرة قد يكون المرء فيها محبا للغلبة والظهور، أو لا، أنت إذا ناظرت أحدا أحببت أن يكون الحق معك وأن تعلو عليه بحجتك. الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. يستطيعها أحد؟ جربت؟ ما جربت؟ وانظر أيضا إلى إنصاف هذا الذي كان يناظر أبو بكر بن علي، أبو بكر بن داود بن علي الظاهري، أبو بكر ابن داود بن علي الظاهري ابن سريج، كان بينهما مناظرة شديدة، تارى يغلب هذا في العلم وتارى يغلب هذا. ابن سريج لما بلغه أن أبا بكر ابن داود بن علي الظاهري قد مات، هذا خصمه دائما يتناظر هو معه، وكان متكئا على وسادة، فقام وقال: إنا لله، إن كنت آسى على شيء فإنني آسى على تراب يأكل لسان أبي بكر، لسان أبي بكر ابن داود. اعتراف بالفضل واعتراف بقوة بيانه وبلاغته، فالرجل كان أديبا وهو صاحب كتاب الزهرة في الآداب. الشاهد أن الإنصاف عزيز، أين المنصفون؟ أحسن. يقول أخوكم بشير يدل هذا على أنهم يناظرون غيرهم لنصرة الحق لا لنصرة أنفسهم، وهذا شأن أهل العلم. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. القاضي عياض، عياض بن موسى هكذا أبو الفاضل، ها كيف؟ أيوة، عياض بن موسى أبو الفاضل. بقي السؤال الكبير، الحافظ ابن حجر ما كنيته؟ أبو الفاضل، طيب صحيح. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. نعم، الميانيجي هذا هو عمر بن عبد المجيد أبو حفص، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. إذن الاختصار ما المراد منه؟ تيسير الفهم. والبسط من أجل أن يتوفر العلم وينتشر. الاختصار يسهل عليك الفهم، لأن الإطالة قد تشتت الذهن. ولذا كان من شأن المؤلفين أنهم يختصرون المطولات، لماذا؟ لأن ليس كل أهل العلم أو طلاب العلم يستطيعون قراءة المطولات. ضف إلى ذلك أن المطولات قد تشتت على الطالب ذهنه، فيبتدئ بالمختصرات قبل المطولات. وهذا إذا أراد طالب العلم أن يكون من العلماء فإنه يبتدئ بصغار العلم قبل كبار، وبالمختصرات قبل المطولات. لا يحسن بطالب علم أن يزج نفسه في الكتب المطولة من أجل أن يقول قرأت كذا وقرأت كذا. لا، أنت ستدخل إلى بحر خضم متلاطم الأمواج، ستتوه. والإنسان إذا تاه في العلم فإن شره سيكون عظيما، بدع، ضلالات، محدثات، أقوال منكرة، أقوال شاذة. إذا قلت له ماذا بدأت قراءتك؟ قال أول ما قرأت المحلى لابن حزم. ولذلك كتاب المحلى ابن حزم كتاب عظيم، لكن لا ينصح بقراءته في أول الطلب لأمرين. ذلك أن ابن حزم ظاهري يجمد على الظاهر. أمر آخر أن ابن حزم لسانه شديد رحمه الله، إذا قرأت في المحلى يصبح عندك العلماء تجرؤ عليهم. ولذلك لم يستحسن العلماء من ابن حزم على مكانته وعلى علمه، لم يستحسنوا منه هذه الألفاظ. فإذا قرأت في المحلى فإنك ستكتسب هذه الخصلة، تكون شديدا. إذا قيل لك هذا قول الجمهور تقول ومن الجمهور، عرفت؟ وإذا قيل لك هذا قول مالك بن أنس تقول وما قول مالك بن أنس، وما قوله؟ وهذا غلط، هذا غلط، لأن أقوال العلماء ينبغي أن يكون لها عندك منزلة، لأنها أقوال عن اجتهاد. وليس معنى ذلك أن أقوالهم كلها حق، لا، فيها حق وفيها، دعنا نقول فيها صواب وفيها خطأ، فيها صواب وفيها خطأ، ولم يحز الصواب شخص أبد، الحق والصواب متفرق في الأمة، فالكل يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، وإن كان في غالب أحوالهم أنهم مسددون موفقون، قد أعانهم الله عز وجل إلى على معرفة الحق وبلوغه. طيب، وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. طيب، نقف هنا اليوم.